الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال عمران بن الحسين رضي الله عنه: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ تكلم عن السنة وتعظيم السنة، ثم تكلم ثم انتقد بعد ذلك الجدل والخصومات واتباع الأهواء. طيب في وش بقى العلاقة بين الحياء من الإيمان ثم ها؟ طب لحظة، بقية الأثر، بقية الأثر يعني في الأول إنه لما قال له نعم مكتوب عند مكتوب في الحكمة أن من البيان إلى أن من الحياء إلى وقارا وسكينة، فقال ما كلمتك ما حييت، أكلمك عن رسول الله ثم تكلمني. طيب أيضا فيه لازم نص الحديث الذي يصدر به الباب الحياء من الإيمان، ها استحيوا من الله حق الحياء. ممتاز، هي ممكن أنت الآن قاربت جدا دليل في نفس الحديث الذي أتيت به. ها طيب، قالوا والله إننا نستحي من الله حق الحياء. قال لا، إن ها ثم قال أن تحفظ الرأس وما وعى، أن تحفظ، وهذا هو الشاهد، تحفظ الرأس وما وعى، وحفظ الرأس، حفظ الرأس بحفظ السنة، وأن لا تعي شيئا إلا السنة، كما قال ابن مسعود: إذا جاء إذا قال الله يا الذين آمنوا فرعها سمعك. ولذلك نقول في قول أيضا الحياء من الإيمان، كأنه يقول أيضا أن الجدل والخصومات ومعارضة الآثار بالأهواء ليس من الحياء، يعني ليس من الإيمان. نعم هذا هو، فهو يعني الجدل والخصومات ومعارضة الآثار بالأهواء هذا ليس من الإيمان، وليس أولا هو ليس من الحياء، لأنه ليس من الحياء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من الإيمان، هذا الظاهر في ذلك. نعم تفضل. بسم الله. وقال عمران بن الحسين رضي الله عنه: الحياء من الإيمان. فقال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ومنه وقارا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك؟ لا أكلمك أبدا. وذكر عند عمران بن الحسين الحديث. فقال رجل من القوم: لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم. فقال عمران: إنك لأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ إن القرآن حكمة وإن السنة فسرته. وقال المقداد ابن معدي كرب: حرم ابن معدي كرب، أيوه. وقال المقدام ابن معدي كرب من التابعين، تفضل. مشكلة. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء. فقال: يوشك رجل على أريكته يأتيه ما أمرت أو نهيت، فيقول: دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن الرجل منكم. وقال رجل لابن عمر رضي الله عنهما: أرأيت؟ فقال: اجعل أرأيت باليمن، إنما هي السنن. وقال الشعبي رحمه الله: ما قضيت لي رأيا قط. وقال قتادة رحمه الله: لم أفت برأي منذ 30 سنة. وقال الحسن رحمه الله: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ليعموا بها عباد الله. وقال ميمون بن مهران رحمه الله في قوله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول وإذا قبض إلى سنته. يعني والرد إلى الرسول الرد إلى ذاته، فإذا قبض فإلى سنته. وقال أكرمة رحمه الله: أطيعوا الله في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وقال حسان بن عطية رحمه الله: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال سعيد بن جبير رحمه الله في قوله عز وجل: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: لزوم السنة والجماعة. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عبيد الله قال: قال أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال: أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن قتادة، عن قتادة في قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال: القرآن والسنة. جزاكم الله خير. في قول عمران طبعا الآن المصنف يأتي كما قلنا يعني ما زال ترتيبه واضحا جليا، وهو يتكلم عن السنة وعن فضل السنة وعن التمسك بالسنة، وعلى أن النجاة هي التمسك بالسنة، وأن الإنسان إذا حاد عن السنة فهو على شفير هلكة، والذي يتبع هواه فهو ضال مضل. والله تعالى قال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقد قال الله جل في علاء: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا. لذلك قال علماؤنا من السلف: لا تحكن رأسك إلا بأثر. ثم سن بعد ذلك وبين أن هذا من الإيمان، أن من الإيمان التماس سنة النبي العدنان، لذلك قال: الحياء من الإيمان. فهو كأنه يقول: ومن الإيمان التماس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحياء قال: استحي من الله حق الحياء، ثم أن تحفظ، ثم قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، وهذه لا تكون إلا بالكتاب والسنة. فيكون هنا كأنه يقول: والتمسك بالسنة من الإيمان، وكلما كان التمسك أرقى كلما كان الإيمان أعلى، وكلما كان التمسك أقل كلما كان سهم الإيمان أخفض. قال أن عمران: الحياء من الإيمان، وهذا كلام سلم. وعمران أصالة نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. وأصل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء من الإيمان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأعمال تكون أجزاء من الإيمان، أن العمل من الإيمان. وهذا رد على أهل الإرجاء بأنهم لم يجعلوا العمل من الإيمان، فالحياء عمل ولكنه من الأعمال القلبية. ولابد أن تفهم أن العمل القلبي لابد أن يكون له الأثر في الظاهر، والحياء هو خلق عظيم جميل، يعني يحمل المرء على ترك القبيح وفعل الجميل والتقرب إلى ذي الجلال والإكرام سبحانه جل في علاه. ولذلك عمر بن الخطاب كان يركز على هذا الباب ويقول أن الحياء من الإيمان، والحياء صفة من صفات الله جل في علاه، وهي من الصفات من صفات الله جل في علاه. بعضهم يقول هي من صفات الذات. قال الله جل في علاه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، يعني الله تعالى لا يستحيي من ذلك، دلالة أن الله تعالى له حياء. وأيضا في قول الله تعالى إنه قال: فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وأيضا قد جاء صريحا في إثبات هذه الصفة لله جل في علاه في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي، وهذه من أعظم الوصف بحياء الله جل في علاه. قال: إن الله حيي كريم. وحياء الله جل في علاه حياء جود وكرم وعطاء، وحياء إحقاق للحق سبحانه جل في علاه. لذلك قلنا: الحياء حياءان، حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء الذي يمنع من الحق أو يمنع من العلم فهذا حياء مذموم وصاحبه في هلكة، والحياء الذي لا يمنع من ذلك والحياء الذي يكون فيه ما فيه من الجميل من الفعال هذا الممدوح عند ربنا جل في علاه. فالحياء صفة من صفات الله جل في علاه، حياء وجود وكرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، يستحيي أن يرفع العبد يديه فيردهما خائبتين، وفي رواية: فيردهما صفرا. فهذه فيها دلالة أن الله تعالى يستحي من العبد إذا تضرع وقد رفع يديه طلبا من الله جل في علاه. لذلك هم يقولون: الكريم يكفيه التعريض بالثناء، الكريم يكفيه التعريض بالثناء، فكيف إذا رفع وخضع وبين حاجته لربه جل في علاه وفاقته؟ فإن الله تعالى يستحي أن يرده خائبا، بل إن الله تعالى يستجيب له دعاه إما بعينه أو بأفضل منه، أو يحبس له ذلك الفضل يوم القيامة. قال الحياء من الإيمان، صفة الحياء من الله جل في علاه، حياء وجود، حياء كرم، حياء عطاء، وأيضا حياء الله جل في علاه حياء مكافأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا أخبركم بخبر الثلاثة نفر، أما الأول فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، استحيا الله منه. وهذه فيها دلالة أن الله إذا استحيا من العبد فإنه لا يؤذيه، فإنه لا يعاقبه، إذا صح التعبير فإنه لا يعاقبه سبحانه جل في علاه. قال فاستحيا الله منه. وأيضا حياء الله جل في علاه حياء لا يمنع من إحقاق الحق، بل هو حياء فيه إحقاق الحق، كما قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. وهذه دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. يعني أنا أدرس في الجامعة في هذه الآيات، فأعطيت سؤال منها، فهذا السؤال أنا أقول قال الله جعل إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. فيعني أنا أردت أن يقول لي صفة الحياء، سؤالي كان عن الصفة هذه، صفة الحياء، فكتب لي يعني الإجابة، كتب لي بعوض صغير يطير في الهواء ثم يحط، وهذه من المعجزات، هذه الإجابة. أنا كنت أموت والله. فأنا أصلا أسأل عن صفة الحياء لله جل في علاه. نعم هذا هو، طبعا هذه مشكلة كبيرة. فالحياء صفة من صفات الله جل في علاه، وهي حقا إن أردت أن تتعبد لله جل في علاه، وهذا الأعظم، أنت لا تتعلم هذه الصفات إلا أن تتعبد بها ترجمة، وهذه الترجمة الأثر الذي تتعبد لله على بصفة الحياء، أنك ترفع يديك وتعلم أن ربك يستحي من ردك، فأنت تمتلئ يقينا في استجابة الدعاء، وأنت لا يستجاب لك إلا أن تمتلئ يقينا باستجابة الدعاء. والذي يساعدك والوسيلة الأعظم لاستجابة دعائك أن تعلم أن الله يستحي أن يردك خائبا، فيستيقن قلبك ويمتلئ بحسن الظن بالله جل في علاه أنك مستجاب الدعوة. والقلب الغافل لا يستجاب له، والقلب الذي يظهر بذلك، القلب الذي ترى فيه الحياة، فإنه يستجاب له في هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. والحياء صفة من صفات الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. وهذه فيها دلالة على فضل الملائكة، وأن هذا من جميل خلق الملائكة، أنهم فيهم هذا الخلق العظيم، أو فيهم هذه الصفة العظيمة، صفة الحياة. والحياة صفة من صفات الرسل والأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، وإنه كان بنو إسرائيل يغتسلون بعضهم يغتسلون معا أو جميعا، ينظر بعضهم إلى عورات بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. والعجيب أن موسى عندما ذهب فيغتسل فخلع ثيابه فاغتسل عريانا، ولذلك بواب البخاري بابا أنه يجوز الاغتسال عريانا، لكنه كان حييا لأنه لم يظهر نفسه أمامه، لم يظهر عورته أمامه. فكان موسى عليه السلام رجلا حييا، كما نبيا صديقا حييا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من صفات الحياء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس حياء، كما قالوا وصفوه، قالوا: وكان حياء النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. هذا من قول، هذا وصف لحياء النبي صلى الله عليه وسلم. والحياء كما قلنا هو من صفة الأخيار الأبرار، كحياء النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا حياء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حياء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاءت المرأة تسأل عن التطهر، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تطهري بالماء. فقالت: كيف أتطهر؟ قالت: تطهري ثم اغتسلي، يعني جعل الطهارة في سياق تطهري ثم اغتسلي. فقالت: وكيف أتطهر؟ فيعني النبي صلى الله عليه وسلم تصبب عرقا، قال: سبحان الله، تطهري. فقالت عائشة: فجذبتها، فقلت لها: تتبعي أثر الدم بالماء. هذا من حياء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وحياء الصحابة. يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت عائشة أم سليم تقول: ما على المرأة إذا احتلمت، فقالت: فضحت يداك، فضحت النساء. لكن ردها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حياء يمنع من الحق. وهي ذلك صدرت الباب، قالت: إن الله لا يستحي من الحق. قال: نعم، إذا رأت الماء عليها أن تغتسل. وحياء الصحابة مشهود، وأشدهم حياء هو عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فلما قال عمران بن حسين ذلك، قال رجل عنده: في الحكمة مكتوب إن من الحياء ضعفا ووقارا. فقال عمران بن حسين: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحدثني عن صحفك؟ لا أكلمك أبدا. هنا الإنكار كان شديدا من عمران بن حسين، معناه لما يقول في الحكمة أن الحياء فيه كذا وكذا ليس فيه ثمة شيء، لكن لما قال ذلك مقابل مقابل ما قاله عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي جعله يقول لا أكلمك أبدا، يعني ليس من الأدب أن تقابل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أحد كائنا من كان. ففيها دلالة أنهم كانوا يعظمون السنن جدا، وأنهم يقولون إذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعني فلا كلام ولا عقل ولا رأي ولا هوى ولا حتى أثر ولا قول صاحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم في كل شيء. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن عليك ما تقول، أي ما عليك إلا أن تقول سمعت وأطعت، وإن استبهم أو استغلق عليك شيء فعليك أن تسأل عنه، عليك أن تبحث عن علله بعدما تقر إقرارا تاما بالخضوع والاستسلام والانقياد التام لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قال إن من حائي ضعفا من حمنه وقالا، فقال عمران أحدثك عن رسول الله وتحدث عن هذه الصحف، قال ما كلمتك أبدا. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على فضل الصحابة الكرام في تعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فاقوا، لذلك فازوا، لذلك تمكنوا، لأنهم كانوا من أشد الناس تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا إذا إذا إذا سن سنة فعلى الجميع أن يقول سمعنا وأطعنا، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا أيضا فيه التغليظ لمن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، هوى أو أثرا أو بدعة أو غير ذلك. ولذلك قال له ما كلمتك أبدا، وما أحد أنكر عليه ما فعل عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الذي قاله ابن عمر لابنه، ومع أن الكلام كلام بلال كلام فيه اجتهاد، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لنمنعهن إذن يتخذنه دغلا. فهو الآن وبيتكلم باجتهاد وكلام فيه ما فيه من الوجاهة العظمى، لأن نساء بني إسرائيل كما قالت عائشة منعوا بسبب هذه الأمثلة. فهو كأنه يقول إذا دخلنا المسجد تكلمنا كثيرا عن الموضوعات عن غير ذلك، ما ينصتنا حتى لدروس العلم. قال والله لنمنعنا من هذه الجهة، لأن إباحة السير إلى المساجد للطاعة، فإن قررت معصية فلابد أن تحسم هذه المادة. كان اجتهادا، لكن الصورة أنه يعارض قول النساء، كانت الصورة فقط وليس المعنى. هو ما يقصد هذا بحال من أحوال بلال، لكن لما كانت الطريقة فيها كأنها مصورة أنها مقابلة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تدخل عمران وقال لا أكلمك أبدا، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن هذه الصحف. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز للإنسان أن يعني يطلع على كتب غير كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتقن ما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الذي تصدر لمناظرات أهل الكتاب ويقول أنه يتعلم الإنجيل ويتعلم التوراة، ليس له ذلك، ما يجوز، لعلها شبعة واحدة تقبع في قلبه فيكفر بذلك، أو أنه بعد ذلك يصل إلى الهلاك. فالحق أنه لابد أن يتقن عقيدته، ولابد أن يتقن ديانته، ولابد أن يتقن ويتعرف على الله حق التعرف، ثم بعد ذلك إن أراد وإن رام ذلك عليه أن يذهب فيتعلم من هذه الكتب. وأيضا لابد أن يحتاط. ولذلك الإنسان لما مر على عمر الخطاب وهو معه الصحيفة التوراة، صحيفة من التوراة، قال أمتهوكون فيها ابن الخطاب والذي نفسي بيده، لو أن موسى حيا أو لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وهذه كما قلنا فيها فضل عظيم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظيم تمسكهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لك أن تقول هذه أيضا من الدلالات الواضحة البهرة على حسن اختيار الله جل في علاه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وذكر أيضا عند عمران بن حسين الحديث، فقال رجل من القوم لو قرأتم سورة من كتاب الله كان أفضل من حديثكم، فقال عمران إنك لأحمق. وهذه فيها دلالة على أنه يجوز التعنيف للمتعلم أو التعنيف لمن يحاول أن يخالف السنن وأن يأتي بأقوال الفقهاء أو أقوال العباد أو أقوال الآراء أو الفلاسفة أمام قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القول هنا قال لو قرأتم يعني آية من كتاب الله جل في علاه، أو لو قرأتم آية من كتاب الله، فهنا عمران بن حسين يندهش، أنا أحدثك عن رسول الله وتقول لو قرأت آية من كتاب الله؟ فقال له إنك لأحمق، إنك لا أحمق. وهذه فيها دلالة على أنه لما قال ذلك كأنه لم يعرف قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعرف قدر سنة النبي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علاقتها مع القرآن هي متلازمة لا تنفك عنه بحال من الأحوال، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن مبينة للمجمل وأيضا للمشكل وأيضا هي مفسرة، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بأحكام مستقلة موافقة أيضا لكتاب الله وتأتي بأحكام مستقلة. لذلك قال له إنك الأحمق، أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ ففيها دلالة أنه كأنه قال انظر إلى السنة إلى القرآن والسنة، القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن هناك فيه مجملات في الأحكام تحتاج إلى تبيين وتفصيل وتفسير، ما جاءت إلا عن طريق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك ضرب الأمثلة في هذا في قول جعل عندما قال أتجد الصلاة في كتاب الله مفسرة؟ لا، ليست مفسرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء جبريل فعلمهم كيف يصلي الفجر في وقتي والظهر في وجهي ووقتي والعشاء أو العصر في وقتي والمغرب في وقتي والعشاء في وقتي، معناها جاءت مجملة في الكتاب: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة. ولكن التفسير والتبين جاء من النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول بأن كتاب الله جل وعلا يحتاج إلى السنة تفسيرا وتبينا، لما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أي يد أيديهما إما اليمين أو اليسار، وهذه نزلة تحتها، وأيضا اليد من الرسخ إلى العضد، من أين يكون القطع؟ لا يكون إلا بيان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن وفسر معنى قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيضا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما دخل كل من أخذ مالا بغير وجه حق فهو سارق، كل من أخذ مالا بغير وجه حق فهو سارق. فلو وقفنا عند الآية إذن المختلس المنتهب كل هؤلاء سراق فيقطعون، صحيح ولا لا؟ وهذا خلاف الإجماع، بل المنتهب والمختلس لا تقطع يده لأنه ليس بسارق، هو مختلس ليس بسارق. ما الذي فصل لنا ذلك وبين لنا ذلك؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا ذلك وفصل لنا ذلك بإقامة الحدود على هؤلاء الذين سرقوا وبلغ ذلك النصاب. فإن لم يبلغ النصاب فلا قطع ولا إقامة حد، ولكن يمكن أن يكون التعزير من ولي الأمر. الغرض المقصود هنا اشتد عليه، وهذه فيها دلالة على أن الشدة على أهل البدع قد تكون مطلوبة في بعض الأحيان، لكن هذا يرجع إلى اجتهاد المجتهد في هذا، هل ستثمر وتؤتي بثمارها أم أنها ستأتي بفساد أعظم من هذا الفساد، حسب المبتدع وحسب أهل البدعة. إن كانوا من أصحاب الخلق الراقي وأنهم يستمعون لمن ينصحهم فهذا وجوبا أن يذهب فينصح لهم، مفهوم؟ على إيش؟ نتكلم على أساس الشدة على أهل البدع متى تكون؟ إذا أتت بثمارها نشد عليهم. خطأ، ما كان الرفق بشيء إلا زانة. أنا أقول متى يعني هو قال له إنك الأحمق، نقول هذا تدريج، هو أصالة إذا تكلم معه وإذا نصح له وإذا كان رفيقا بالنصح له فهذا الذي يؤتي بثماره. فإن كانت الغلظة والشدة تؤتي بثمارها وهي لا تؤتي بثمارها، الحق الشدة والغلظة لا تؤتي بثمارها إلا للأخيار. وأما في هذا الزمان فكثير ممن تراه فيه ما فيه من البدعة كلما اشتددت عليه كلما ازداد علوا وطغيانا وعتوا. نعم، ما هو خاصة أنا متكلم على قضية الشخص نفسه، لا ما متكلمش على المسألة نفسها، نتكلم على الشخص نفسه. لذلك قال إنك الأحمق، وهذه كما قلنا فيها دلالة وجواز يعني الوقوع في من تلكأ في عمل معين أو لم ينجز عملا معينا، أو أنه يعني ممكن أيضا نقول أنها تكون في من خالف بالهوى أو بالرأي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن الإنسان أن يشتد عليه. لذلك قال له إنك الأحمق. وصراحة ركوب الحموقة هنا بأنه لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل قرأتم سورة من كتاب الله، ففيها تقليل من شأن السنن، وأيضا فيها كما قلنا أن كأنه يعني يشير للقرآنية أنه لا يأخذ إلا بما جاء عن القرآن. ولذلك علماؤنا يقولون يعني لن يصل إنسان إلى القرآن حتى يتعلم أمر السنة لأنها المبينة للقرآن. قال أتجد الزكاة في كتاب الله مفسرة؟ قال أقيم الصلاة وأتوا الزكاة. كيف؟ وما الأموال التي فيها الزكاة؟ ما كيف يعرف أن الزرع أو غير الزرع ما المقدار الذي يخرجه؟ ما المقدار الذي يكون من الزكاة؟ أيضا مسألة الأرض، الأرض الزراعية إذا خرجت الزرع هل الكل يكون عليه زكاة أم الجزء يكون عليه زكاة؟ كل ذلك ما جاء إلا تفصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مساقة السماء، في مساقة السماء العشر، وإن كان بالثواني ففيه نصف العشر. لذلك قال السلطان إن القرآن حكمه أو حكمة، وإن السنة فسرت هذه الحكمة، يعني بيّنت المشكلة اللي فيها وفسرت حتى يقترب الأمر إلى الناس فيتعبدون لله جل وعلا بذلك. وقال المقدام بن معدي كرب قال حرم الرسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء، فقال يوشك رجل على أريكته يأتيه أمر من أمري أو ما أمرت به أو نهيت عنه فيقول دعونا من هذا وما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله جل في علاه، فقال فلا أعرفن الرجل منهم. هذا الحديث حديث عظيم جدا أيضا، أتى به المصنف ليبين مكانة السنة هنا الآن، يمحد الكلام على مكانة السنة وعلاقة السنة بالقرآن، وهو أصالة الكلام أو السياق يثبت لنا فضل التمسك بالسنة، أن فضل السنة التمسك بالسنة نجاة. قال حتى لو انفردت وأخذت بكتاب الله دون أن تأخذ بالسنة لا يمكن أن تفلح، ولا يمكن أن تكون الهداية لك تامة كاملة غير منقوصة. لما؟ لأن السنة هي المبينة للقرآن، وأنت مأمور شرعا أن تدور مع مراد الله حيث دار، ولن تصل إلى مراد الله إلا فعلها إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول يوم خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم يشك رجل على أريكته، في رواية قال على أريكته شبعان يأتيه الأمر من أمري، فهو قال يشك رجل على أريكته شبعان، فيها دلالة واضحة جدا على ذم الشبع، يعني فوق الطاقة، ليس الشبع هو الذي يسد رمقه وغير ذلك، لا هو فوق الطاقة، لأنه إذا أكل كثيرا ها نام كثيرا، فإن أكل كثيرا نام كثيرا ضيع كثيرا، كثرة الأكل إن لم يستطع تصريف هذا الطعام يميت القلب إذا تجرع عليه فعطله عن الطاعات. أما إذا كنت كالثوري يأكل الخروف ثم يذهب يقيم الليل كلية فكل 100 خروف، إن هذا المطلوب أن تصل إلى ذلك. قال يوشك رجل على أريكته شبعان، فيها ذم الشبع، لأن الشبع المقصود به هنا الشبع الذي يعطل عن دين الله أو يعطل عن تعليم السنة أو أنه يتعدى به الحدود على أصحاب الحقوق. قال يوشك رجل على أريكته شبعان يأتيه أمر من أمري فيقول ما أمرت أو نهيت، فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، فقال لا أعرف فلا أعرفن الرجل منكم. الغرض المقصود بأنه إذا جاءت السنن قال خلينا من هذه السنن ودعونا مع القرآن، هجروا السنة أو تركوا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين رجل أو قال يوشك رجل على أريكاته شبعان يأتي الأمر الأمر فيقول ننظر في كتاب الله جل في علا. فهنا أيضا بيان من المصنف على أنه هذه الأصناف من الناس يأتون يعني يعارضون السنن، وهذه المعارضة للسنن حتى يؤثر فيها على العامة، أنه لا يعارض برأي أو بهواء تصريحا لكن يعارض بالقرآن، يعارض بالقرآن. ولذلك أنت ترى في كلام السلف يقولون السنة قاضية على القرآن، والقرآن ليس بقادر على السنة، السنة قاضية على القرآن وليس القرآن قاضي على السنة. قال يوشك رجل على أريكاته شبعان يأتيه أمر من أمري فيقول دعونا من هذا، شفاك الله عافية، دعونا من هذا ما ندري ما هذا، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم دعونا من هذا، وهذا أيضا جهل مركب، يعني والجهالة فيه المهمة هي إن أردت القرآن فقد جهلت جهلا مركبا. يقول يوشك رجل على أريكاته شبعان يأتيه الأمر من أمري فيقول دعونا من هذا ما ندري ما هذا، قلت هذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر جل أنه جاهل مسألة مهمة، ما هي؟ نعم جاهل ذلك أن السنة وحي، لذلك ويقول خلنا في القرآن القرآن وحي، إذن والسنة وحي لكنك تجعل ذلك، وقد قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالسنة وحي، وهو قد جاءت الروايات الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا قال ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، وفي الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله جل في علاه. يشك رجل على أريكته شبعان، يأتيه أمر من أمري فيقول دعونا من هذا، ما ندري ما هذا، عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله، فلا أعرفن رجل منكم. والحق أن من قال عليكم بكتاب الله رجل كذاب، لأنه إذا كان قد صدق بالكتاب، الكتاب ما أتى به إلا من؟ إلا هذا الرسول، فلا بد أن يأخذ من الرسول كما أخذ من الكتاب، وإلا إن لم يأخذ بالسنة وقال دعونا من هذا، كأنه كذب فعله إقراره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذب فعله إقراره بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رجل لابن عمر أرأيت أرأيت، قال أرأيت أرأيت، فقال ابن عمر رضي الله عنه أرأيت باليمن، قال اجعل أرأيت باليمن، إنها أو إنما هي السنن. انظر هنا الأمر عجيب، وإن كان الرجل الذي قال له أرأيت هو يتكلم عن واقع، ويقول الواقع هنا هذا فيه دلالة على هؤلاء الذين يتزيى كل واحد منهم بزي السلفية وهو معتزري الطريقة، وهو يقول فقه الواقع في فقه الواقع، دندنة حول فقه الواقع، كأن فقه الواقع هذا يعني من أعظم الوعكات الكبيرة التي لا يصل إليها إلا المتفرد في هذه الدنيا الأوحد في الذكاء وفي السماء. فقه الواقع إيش فقه الواقع هذا اللي يتكلم عنه؟ فجعل فقه الواقع أيضا سدا منيعا للأخذ بالسنن. ولذلك يقول له أرأيت أرأيت إن قتلني، أرأيت إن زحمني، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر. السنن إنما هي السنن، فعليك أن تأخذ بالسنن وجوبا. قال إنما يعني عندما قال أرأيت قال إنما هي السنن، قال اجعل أرأيت أو قال أرأيت أرأيت، قال اجعل أرأيت هذه باليمن، إنما هي السنن، يعني عليك أن تأخذ سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الآيات صريحة بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن المسألة في هذه الباب مسألة السنن، السنن وحي كما أن القرآن وحي، فلا يجوز طرح الوحي بحال من الأحوال. وقال الإمام الشعبي ما قضيت لي رأيا قط، ما قضيت لي رأيا قط، وهذا سند صحيح أيضا. الشعبي من المتقنين، الشعبي من النبلاء الأمراء العلماء، وهو من خيار التابعين، وهو ثقة ثبت، وكان حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتفقه، لكنه ما أفتى برأيه قط. والله هذه أين نحن من هذا؟ ما أفتى برأيه قط، ولا اجتهد في أمر قط. لذلك قال الشعبي ما قضيت لي رأيا قط، يعني ما رأيت رأيا من أرائي يمكن أن يؤخذ بها رأي من أرائي تكون فتوى لمن احتاجها لهذه الفتوى، لا، يصدر الباب قال رسول الله. ومن يعني من عاصر كثير من هؤلاء الأخيار الأبرار لا يجدهم إلا أنهم يتمسكون تمسكا عظيما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. آخرهم الإمام أحمد لما قالوا له صنف لنا، ماذا فعل؟ المسند كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقط، قال ما يدخل كلام أحد مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الشعبي وهو من أعلم التابعين قال ما قضيت لي رأيا قط، يعني كلما أراد يعني أن ينظر في مسألة يذهب إلى السنن يفتي بها ينقلها يحدث بها، لكن أن يفتي برأيي لا. فإن لم يسعفه الوقت بأن يأتي في المسألة بالسنة، فإنه يعني لما يسعفه الوقت بذلك فإنه يسكت لا يتكلم ولا يفتي برأيه بحال من الأحوال. يعني يقول ما قضيت لي رأيا قط، لا يرى في رأيه الكمالات ولا يرى في رأيه أنه يعني يقبل كلامه مع وجود السنن. ونحن الآن نعيش في عصر إذا قال رجل قولا يقول أنا ابن جلا وإيش وطلع الثنايا، وهذه مشكلة كبيرة، وهذه فيها كما قلنا إعجاب كل ذي رأي برأيه. قال قتادة لم أفتي برأيي منذ 30 سنة، لم أفتي برأيي منذ 30 سنة. ما هذا؟ شوف 30 سنة يسأل فيقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله، والله لو ما هذه إلا أن تدخله الجنة، فالله جل وعلا يعني أرحم به بأنه يقول ما لم أفتي برأيي منذ 30 سنة. وهنا أيضا يدلك على أن التابعين كانت لهم الخيرية التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقد هذا من كبار التابعين ومن من كبار حفاظ الدنيا الإمام قتادة. ومع ذلك قال لم نفتي برأيي منذ 30 سنة. وقال الحسن: شرار عباد الله يتبعون شرار المسائل ليعموا بها على عباد الله جل في علاه. يعني الآن قال شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل. الآن المقصود من كلام الحسن البصري أن أهل الشر شرار عباد الله هم الذين يتبعون الهوى ويتبعون شذوذ المسائل أو الخصومات أو الجدل، وهذا كما قلنا منهي عنه وهذا مذموم جدا. لذلك يقول شرار عباد الله هم الذين يفعلون ذلك ليعموا على عباد الله جل في علاه فيها في في في يعني في في في مسألة الأحكام التابعة للسنن. فهم يأتي كل واحد منهم يتكلم بالفلسفة الفارغة، يتكلم بالاعتزال ليؤثر على العامة. أنت إذا أتيت بعده وقلت قال رسول الله لا يمكن أن يقبل منك، لا يمكن أن يقبل منك بحال من الأحوال. لذلك لابد من تربية الناس على نشء واحد، وهو قال الله قال رسوله، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نسبق للخلاف سفهة بين الرسول وبين القول فقيه. وقال ميمون ابن مهران في قوله عز وجل: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال الرد إلى الله إلى كتابه، ورد إلى الرسول إلى سنته. ما تفهمون من الاتيان بهذه الآية؟ فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ممتاز، جيد جيد، حتى في التنازع رجوع إليه. بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، نعم ده صحيح كما قال الشافعي وغيره، قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فيها مسائل، المسألة الأولى أن التنازع أمر كوني وسيقع لا محال، لذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ها والله جزاك الله خيرا. لأنه قول الإنسان فإن تنازعتم في شيء فيه دلالة على التنازع ساقع، فبين لهم الحل في هذا الباب. فإن تنازعتم في شيء، أو في شيء وشيء نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إنها في سياق الشرط، إن كان في سياق الشرط فيها تفيد العموم في كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل. لا تقل أن هذا شيء يعني مش مهم، لا، كل شيء له أهمية. فلذلك قال الرد إلى كتاب، فنزعتم في شيء فردوه إلى الله، والرد إلى الله إلى كتاب الله جل في علاه، والرد إلى كتاب الله جل في علاه لابد منه بمن يحكم بما في كتاب الله جل في علاه، من يبين أن هذا هو حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فردوه إلى الله يعني إلى كتاب الله جل في علاه، فإن وجدته في كتاب الله فله مراتب، إما أن يكون صريحا فقد كفيت، وإما أن يكون على الإجمال فلابد أن تبحث عن التفصيل والتفسير والتبيين، لا يكون لك إلا من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فردوا إلى الله والرسول، تسويه الآن في الرد لا وللرسول. ولذلك علماء يقولون الرد إلى الرسول الرد إلى ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن ينقل، سيفتي هو، والمسألة على الوحي أيضا. فردوه إلى الله وإلى الرسول، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا إلى ذاتي أو إلى سنتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى سنة النبي فيها دلالة واضحة جدا على مسألة من الأهمية بمكان. والله إن لم تأتوا بهذه بقى المسألة فيعني في قول الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، قلنا رد إلى الله إلى كتابه، الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرد إلى ذاته إن كان حيا، ورد إلى سنته إذا كان ميتا. فيها مسألة جلل، نعم، عدم الرد للسنة فيها دلالة واضحة جدا على أن الهوى يتحكم، وإذا كان الهوى يتحكم فالضلال، الضلال والهلاك. فضل، ممتاز. وطبعا أنا عايز أقول يعني لابد كان يمتعني بغيرها أنه يقول أن السنة تستوعب كل شيء، أن السنة تستوعب كل شيء، هذه من الأهمية بمكان. يعني لن تجد شيئا إلا واستوعبته السنة. والدلالة ذلك موسى شيخ قال مات يوما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه إلا أخبرنا منه الخبر. حتى أن اليهودي جاء لسلمان يحسدوننا قوم حزن هؤلاء اليهود، قال إن رسولكم ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، ما ترك شيئا إلا علمكم إياه، وذكر قضاء الحاجة. قال سلمان نعم، وذكر كلمة تثبت أنه علمهم حتى قضاء الحاجة. فكان يهود يحسدونهم على ذلك. فالسنة تستوعب، لكن أين من أين الدليل على ذلك وكيفية الاستدلال؟ استيعاب السنة لكل شيء، تستطيع أن تأتي بالدليل؟ على ماشي يا عمر، كيف فين العموم والشمول؟ نكرة في سياق الشرط تعم، وهذه فيها دلالة على كل شيء صغير وكبير دقيق وجليل تستوعبه السنة، وهذه من الأهمية بمكان. لذلك قال فردوه إلى الرسول، والرد إلى الرسول هو الرد إليه ذاتي إن كان حيا، والرد إلى سنته إن كان ميتا. ففيها دلالة أيضا على شمولية السنة، وأنه ما من شيء إلا وتلده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحتاج للعقول نحن، ولا نحتاج إلى هذه الآراء والأهواء، ولا نحتاج إلى هذا الاعتزال للتأثير على الأغمار. فأنت ما قلت قال رسول الله إلا ولا بد من التعظيم، لابد من التعظيم والخضوع والاستسلام لقولك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله جل في علاه، لأن الله تعالى سوى بين طاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عكرمة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طبعا هذه المسألة لابد أن تفهم أن قول عمار هذا ليس تخصيصا، يعني لو جاء عن الصحابي تفسير أو عن التابعي تفسير يوهم التخصيص فليس بالتخصيص، ليس للتخصيص. وكأنه يقول أن أولو الأمر كل ولي أمر لابد أن يسمع له ويطاع، وأطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر كل ولي أمر يسمع له ويطاع، وهذا جاء مصرحا به في الأحاديث. والأوكد في ذلك ممن ترى أنه حق ولي الأمر، وحق أن اعتدلت الدنيا به، وحق أن استقام الدين به فاستقامت الملة به، هو أبو بكر وعمر. لذلك قال أبو بكر وعمر، فكل ولي له السمع والطاعة، وأولى الناس بذلك من؟ أبو بكر وعمر، لما صنعوا للإسلام وأيضا أسسوا للإسلام. قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الأمر منكم. تعلمون أن هذه الآية لها تفسير، يعني من هذه التفسير أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قال وأولي الأمر من أولي الأمر؟ بعضهم قال العلماء، وبعضهم قال الأمراء، وبعضهم جمع بينهما في مكان واحد ومحل واحد، قال العلماء والأمراء، أولو الأمر هم علماء والأمراء. ذلك قال ابن مهدي قال ابن مهدي أو قال ابن أدهم قال الأمراء لهم السلطان على العامة، والعلماء لهم السلطان على الأمراء. ولذلك قلنا بأن الولي الذي يحب أن يوفق لابد أن يكون عالما، أو يكون قد جمع حوله من العلماء. لذلك ابن عبد البر قال ولنعم الأمير لأنه كان عالما كان يحتف حوله العلماء. وفي النهاية وإن لم يفعل فله علينا السمع والطاعة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، وحرمة الخروج عليهم حتى ولو بالكلمة، حرمة الخروج عليهم حتى ولو بالكلمة، هذا أصل اعتقاد أهل السنة والجماعة. من خالف يأتي بالدليل، وكل الأدلة التي جاءت في ذلك كلها عن أبي سعيد وعن غيره من الصحابة، وسلمان عندما كلم عمر في هذا الباب، وكلها موجهة من كان في محل وفي مكانة الصحابة فليفعل ما فعل الصحابة. من لك بالصحابة أن يأتي التابعي فيوقر الصحابي فلست قتله ولست الإنكار عليه؟ لكن إن وجدت لا تجد بذلك في العصور المتأخرة. لذلك النووي نفسه وهو من أورع الناس وأزهد الناس وأتقى الناس، كان إذا أراد نصح بيبرس كتب له، يكتب كتابا ويرسله. زي كذا الحديث، وإن كان في بعض ضعف حسنه بعض العلماء، عبد الله بن غنم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح أميره فلا يبديها علانية، فليأخذ بيدي ولينصح ولا يبديها علانية. لذلك لما قيل لأسامة أكلمت هذا الرجل؟ قال وكلما كلمته علمتم أنتم أو قلت لكم ذلك. فيعني هذه بالنسبة لولاة الأمور أو ولي الأمر عند الله حق عظيم على الرعية، كما قلنا إما نقول أولا أن يكون على الإسلام، والأمر الثاني أن يكون له السمع والطاعة، وليست سمع وليست مطلقة ولكن سمع والطاعة في إطار كتاب الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المعروف. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، فمن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإنما الطاعة في المعروف. وأن ولي الأمر كما قلنا من النصيحة أنه لابد من الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، لابد لزاما أن يعني لولي الأمر للرعية أن تدعو لولي الأمر وأن تنصح له وتنكر عليه ما يقع فيه منكرا، لكن سرا لا علنا، سرا لا علنا. لما؟ لأن العلن سيفسد أكثر مما يصلح، لأنه سيأتي بويلات بعد ذلك لا يستطيع أحد أن يتحملها بحال من الأحوال. فعلى ولي الأمر لهم السمع والطاعة، وأعظم من ذلك سمع وطاعة للعلماء. فالعلماء هم يعني كما قال أحمد المقصود الأسمى بالآية هم العلماء في قولي وأولي الأمر منكم، قال أحمد بن حنبل هم العلماء ولم يذكر الأمراء، والصحيح كما قلنا التفسير جاء بأنهم الأمراء وأيضا العلماء. فقال أبو بكر وعمر، وأنت لو نظرت أبو بكر نعمة ولي الأمر، أبو بكر قام خطيبا في الناس قال أطيعوني وسكت، قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. وأيضا عمر الخطاب قال ذلك كما قال أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. وقال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة. هذه الكلمة كان يرتعب منها كثير من الناس، وكيف يقال ذلك على كتاب الله؟ فعلا الأمر هنا الذي قال بذلك يحيى بن أبي كثير هو من خيار التابعين ورجل من العلماء النبلاء يفهم ويفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الخيرية. قال يحيى بن أبي كثير السنة قاضية على الكتاب، ويقصد بذلك أن السنة هي التي تبين أحكام الكتاب، لأن الأحكام جاءت في الكتاب مجملات، الأحكام جاءت في الكتاب مجملات، فجاءت السنة مؤكدة لبعض الأحكام الموجودة فيه، وجاءت السنة مبينة لبعض الأحكام، وجاءت السنة مفسرة لبعض الأحكام، وجاءت سنة مستقلة في تشريع الأحكام. أما السنة الموافقة كيف؟ وين؟ السنة الموافقة، السنة الموافقة لكتاب الله كتير. ممتاز، هذه إجابة من أسد الإجابات التي سمعتها الآن. نعم، رجم ماعز. وين بقى في كتاب الله؟ في وين في كتاب الله رجم ماعز؟ لا، مقصود بالكتاب. وإن كان تبيانا يبقى معناه هنا الإعلام بالتبيان، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك. نعم، قال الله تعالى ولا تكونوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم إن أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. هذا منطوق وموافق، لأن المفهوم المخالف أنه لم يذكر لا يأكل. أيضا من ذلك قال توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك الكعبين. فكل ذلك موافقة. يبقى إذن السنة قاضية لأنها توافق وتفسر وتبين وتأتي بجديد، وتفسر وتبين في قول الله على الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن وين التبين؟ القرآن جاء مبينا لنفسه. طيب وين التبين عن السنة؟ الموافقة في الفعل. ممتاز، جيد. التبين والتفسير للذين أحسنوا الحسنى وزياد، أيضا في قامة الصلاة قال أن السلام أرأيت له أن نهرا بباء أحدكم بالآخر الحديث. إذن سنة موافقة مبينة، وسنة التشريع مستقلة، مثل قول السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذه هي سنة مستقلة. ينفع إيش؟ الرجم، الرجم المنسوخ ولا أي رجم؟ خذوا عني خذوا عني نعم. ممتاز، حد شرب الخمر، وهذا تشريع أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة، وليس في ذلك سوء أدب، بل الحق السنة قاضية على الكتاب، لأن السنة فيها مجملات، والمبينات هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمبين لذلك. جيد. وأيضا المشكلات السنة هي التي جاءت بذلك. طيب. قال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فيها دلالة واضحة جدا على أنه استقر في نفوس الصحابة واستقر في نفوس التابعين على أن سنة النبي الأمين أنها وحي كما أن القرآن وحي. والأدلة على ذلك كثيرة، وقد سردناها أكثر من مرة. قال الله جل في علاه: لا تحرك به لسانك لتعدل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانا. وهذا دلالة على الوحي. وأيضا قول الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إذن تتنزل على النبي كما يتنزل الآيات. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. والأوضح من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ينزل عليه الوحي، قال: أوحي إلي أن تواضعوا، أوحي إلي أن تواضعوا، فمن تواضع الله هكذا رفعه الله هكذا. نعم. وأنزلنا لك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم. أنت إيش تريد منها؟ منها يعني؟ وأنزلنا لك الذكرى تبين الناس ما نزل إليهم. نعم، إذا قال لتبين الناس ما نزل إليهم كيف يكون وحيا؟ لأنه قال: ثم إن علينا بيانا، ثم إن علينا بيانا عن نفسي سبحانه جل في علاه. والسنة قاضية على القرآن، الكتاب، والكتاب ليس قاضيا على السنة. فيها دلالة واضحة جدا على عدم النسخ، مفهوم أن السنة لا تنسخ القرآن، أن السنة لا تنسخ القرآن، أنه لابد أن نقول السنة قاضية يبقى تنسخ، صحيح؟ ومع ذلك لا نستنبه على عدم النسخ. كيف؟ قلنا أن السنة قاضية على الكتاب هنا بمعنى خاصة، ليس بالعموم، بمعنى خاصة ليست بالعموم، كأنها كما قلنا تفسر وتبين، وأيضا بأنها توافق في الأحكام وتستقل بأحكام بذاتها. وأيضا قال حسان: كان جبريل ينزل على رسول الله بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فيها دلالة واضحة جدا على مسألة أخرى اصطلاحية، ما هي؟ أنا خلينا كده نقرأ وننظر في الإخوة الذين يعني يترفعون. يا دكتور، ممتاز ممتاز، أنا ولا فرق الحديث القدسي والحديث النبوي، هذا وحي وهذا وحي، وهذا لفظ من الله تعالى معناه من الله جل في علاه، لكن الفرق بينهما أن الإنسان يقول قال رسول الله، وأن في القدس يقول قال الله تعالى، بس فقط هذا الفرق، أن في القدس يقول قال الله، وفي النبوة يقول قال رسول الله فقط. إذا قال يعلمه السنة كما يعلمه القرآن، يتنزل بالسنة على نبيه يعلمه إياها كما يعلمه، وهذه فيها دلالة أيضا على أن علم النبي وسلم كان بالتلقي وأنه كان أميا. قال سعيد بن جبير في قول الله جل في علاه: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة. قال سعيد بن جبير: وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة. طبعا قال وعمل صالحا يعني عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، صالح هنا السنة. لذلك الفضيل بن عياض لما قرأ قول الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصوا وأصوبوا، قال وما أخلصوا وأصوبوا يا إمام، قال فمن عمل عملا أخلص فيه ولم يكن صوابا لا يقبل، وإن عمل صوابا ولم يخلص فيه لم يقبل. اقرأوا قول الله جل في علاه، أعتذر: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي اتبع فيه صاحبه السنة كما قال الفضيل وغير الفضيل. وقال سعيد بن جبير لزوم السنة والجماعة هو العمل الصالح. وفيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة أيضا، إذا قلنا في قول الله تعالى من عمل صالحا ثم اهتدى وعمل صالحا ثم اهتدى، قال لزوم السنة والجماعة. ما هي المسألة المهمة جدا التي يمكن نستخلصها من هذا؟ والله هذا هو العلم يا باشمهندس. ممتاز، ده صحيح، لكن الأهم في هذا أقول لكم في قولي عمل صالحا أن لازم السنة والجماعة، أقول ولزوم السنة والجماعة وسيلة إلى الاهتداء. وإن قال ثم اهتدى، لزوم السنة والجماعة هي وسيلة من أهم الوسائل إلى الاهتداء. ذكر الاهتداء بعد لزوم السنة العمل الصالح دلالة واضحة جدا على أن أعظم وسائل الهداية هو التزام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من التزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، من التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، زي قال لزوم السنة السنة والجماعة. وقال أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر أو أخبرنا معمر قال عن قتادة في قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال الآيات الله القرآن والسنة والحكمة هي السنة. وده قال الإمام الشافعي أجمع من نعلم من أهل العلم أن الحكمة في قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قال الحكمة السنة، الحكمة هي السنة. وهذه فيها دلالة أيضا واضحة جدا جلية على مسألة مهمة، وهي بالترتيب، يعني بعضهم قال بذلك وأنا لا أميل إلى هذا. ممتاز ممتاز، من عمل بالسنة رزقه الله الحكمة. وهذه أتى بها فهلوة لسابقتها، وضابطها الصحيح أن السنة حكمة وأن البدعة ظلم، لأن الحكمة وضع شيء في موضعه. لذلك ترى أن من تمسك بالسنة فقد تمسك بالحكمة، وضع شيء في موضعه، فمن حاد عن السنة فقد ظلم. ففيها دلالة أن حيد عن السنة فيها المظالم، ظلمة. لذلك نقول البدعة من أظلم الظلم، لأنها وضع الشيء في غير موضعه. فإذا قلنا بأن الله تعالى سمى السنة في كتابه الحكمة، دلالة على أن وضع الشيء في موضعه لا يكون إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن وضع الشيء في موضعه الصحيح إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا الذي يقدم من وافقه على من خالفه وإن كان حق منه هذا ظالم، ظالم خالف السنة لأنه خالف الحكمة. والدلالة على ذلك الحديث الذي فيه بعض الضعف نستأنس به بأنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمل أحدا وغيره أحب الله منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، مصيبة هذه. والحديث الصحيح في ذلك موقوف على عمر بن الخطاب أنه قال من استعمل أحدا وغيره أحب الله منه أو غيره أحق منه، قال فلا يزال أمرهم في سفال. لما؟ للمظالم، أن تضع الشيء في غير موضعه ظلم، وأن تضع الشيء في موضعه حكمة. وسمى الله السنة حكمة كما قال الله جل في علاه، قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فسمى السنة حكمة لأنها تضع الشيء في موضعه. لذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عندما وجدهم أنهم يقولون بأشياء كأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بعبادات أخرى يرتدون بها، قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. وعن الأعمش عن مجاهد قال أفضل العبادة حسن الرأي، أفضل العبادة حسن الرأي، وحسن الرأي لا يكون حسنا إلا من فقد السنة. قال أفضل العبادة حسن الرأي، وحسن الرأي يعني السنة، يعني حسن التمسك بالسنة، أن تكون سنيا وإن كنت يعني قد أتيت بالزلل العظيم وكنت أيضا على السنة لم تحد عنها، فأنت أقرب إلى المغفرة أكبر، أقرب إلى العفو، أقرب إلى النجاة، أقرب إلى السعادة والفلاح. أفضل العبادة حسن الرأي، يعني أفضل التعبد لله الرفع له وأطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أطيع الله وأطيع الرسول، فيطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الرسول بالعمل بسنته ونشر ذلك بين الناس. وهنا كلام يكتب بماء العين لمالك، مالك بن أنس يقول يعيب الجدل في الدين، يقول كلما جاءنا رجل هو أجدل من رجل أرادنا أن نترك ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وأنا عندما تقول بقى الآن تسمع كلاما ينطلي عليك من السفسطة والكلام كما قلنا الاعتزالي من رجل، تترك من أجله من أجل ذلك السنن، تترك ما جاء به جبريل، فكأنه ينكر ذلك إنكارا شديدا بأنه يقول لو أتى الرجل أجدل من رجل، أندع ما نقول نأخذ بقوله وندع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وما أتى به جبريل، لا لا قول لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما أكرر أنا قصة ابن عباس عندما اختلفوا مع اختلفوا جميعا، هل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني راجع عن قوله يجوز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين؟ فقال ابن عبد البر بعد ما نقل النقلات أنه رجع، وهناك نقلات أنه لم يرجع، قال رجع أو لم يرجع لا حجة لأحد كائنا من كان مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حجة. لذلك قال أقول لكم قال رسول الله أنه أمر بالمتعة وتقولون نهى عنها أبو بكر عمر، أقول لكم قال رسول الله وتقولون أبو بكر عمر، قال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة. والشافعي يقول لإسحاق بن راهوي قال قلت لك قال رسول الله وأنت تحدثني عن فلان وفلان، ليتني بك طفلا صغيرا أعرك أذنه، حتى تقف عند المواقف الصحيحة وهي التمسك بسنن النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند ذلك من وجوه، لأنك إذا رأيت أنه لا يستحي من الحق قد تقول النافع عليه، والأصل نادته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. جزاكم الله خير الجزاء، أحسن الله إليكم.